سمعت. يقول السائل: ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ من مات لا يصلي كافر، وليه صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ومن علم أنه لا يصلي ثبت عند ذلك لا يصلي، أما إذا أدى يصلي معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.